بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa ya kitabu Sarihu Sunnah lilimam At-Tabari rahimahullahu ta'ala tulianza katika vikao vilivyopita al-qawlu fil Qur'an wa annahu kalamullah. Tukasoma sharh mpaka tukafikia au tukasimamia sharh ya maneno ya musannif rahimahullah, faman qala ghayra dhalika aw idda'a أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به. نهابا يتبقى فيكيا إن شاء الله تعالى تتبعن زليه. قوله أو قاله بلسانه دائنا به. قال شيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: دائن به يعني يدين ويعتقد به ربه. أتشكولي أكواني ديني ننريفو أنا بيتكيدي يهيلك ملواك ويبو أنا يتكيدي كوا kuna Qur'ani au anayoitakidi kinyume cha itikadi ya Ahlus Sunnah kuwa Qur'ani ni maneno ya Allah na ni sifa yake haikuumbwa. Anayeitakidi kinyume cha hivyo, fa huwa billahi kafirun halalu dami bari'un min Allah wallahu minhu bari'. Hukumu yake ni kuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni halali damu yake, yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amejitenga na mtu kama huyo. Qala hafidhahu Allah al-muallif rahimahu Allah ta'ala يرى أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. مؤلفي رحمه الله الإمام الطبري عندك وقول يكوى من يكسمك وقرآن إمومبا بس هو أم كفور كافر. وهذا هو قول الأئمة من أهل السنة والجماعة. نهين لي قول يما إمام ووتي وأهل السنة والجماعة. والأشاعرة قال: والذين يقولون القرآن مخلوق هم المعتزلة. ولو نوصمك وقرآن إمومبا نبوتل نرجلكان كما معتزلة، فهم يقولون كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. معتزلة وهو سيمكوها هي قرآن نمانينو يا الله لكن يميومبوا ومعنى ياكي نلفظ ياكي يميومبوا. والأشاعرة يقولون كلام الله هو المعنى دون اللفظ. أشاعرة wao wasema kuwa maneno ya Allah ni yale maana yaliyoko katika Qur'an, ama ile lafzi si maneno ya Allah. Fal alfadhu wal huruf makhluqa, ash'ari wasema lafzi ya Qur'an na herufi zake zimeumbwa. Wal maani hiya kalamullah, ama yale maana ndiyo maneno ya Allah. Hii ni kauli ya nani? Ash'ari. فعند الأشاعرة أن الكلام اسم للمعنى فقط. كيف أشاعرة وكسمك وقرآن لمنين يا الله وكسودينيني ما نياك يتوكك الله لكن يلمنين يميومبوا دي قول ياو هي. أما اللفظ والحروف فليست من كلام الله. أما لفظي يا قرآن نهروفي كبوتي بوتوف لأشاعرة wasema sio maneno ya Allah, na kuwa Allah hazungumzi. Allah hazungumzi, kwa sababu tukisema azungumza tutakuwa tumfananisha na nani? Na viumbe, kwa sababu viumbe ndio vinavyozungumza, ndio wanavyosema. Kwa hivyo tukisema azungumza itabidi tuthibitishe kuwa ana ulimi, ana meno, ana mdomo, kwa sababu haiwezekani mtu kutamka herufi mpaka awe na sifa hizi. Kwa hivyo mwanzo wakamfananisha Allah na viumbe, walipofananisha wakaona haiwezekani, wacha tupinge sasa, ndio wakakanusha sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hebu tujiulize swali, walillahi almathalu al-a'la, katika wanadamu anayezungumza na asiyezungumza nani aliye ukamilifu zaidi? Bila shaka anayezungumza. Asiyezungumzwa huitwa ni kilema, ana ulema unaoitwa ububu, sio? Kwa mtu akiwa bubu ni mkamilifu zaidi kuliko yule anayezungumza? La, hawako sawa. Anayezungumza ana ukamilifu zaidi kuliko yule asiyezungumza, sio? Tayib. Sasa vipi sifa hii ambayo ikiwa kwa binadamu ni ya dosari, wewe inasibisha na Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahi almathalu al-a'la. Lakini ikiwa sifa hii kwa binadamu ni dosari, vipi sifa hiyo hiyo tamnasibishia nayo Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hazungumzi? Alafu nani aliyesema kuwa sifa ya kuzungumza ikikuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala italazimu awe na mdomo na meno na ulimi? Nani alisema? Ikiwa kule kuzungumza kwathibitishwa kwa viumbe ambavyo havina ulimi wala mdomo wala meno, na ifaida inshawahi kuwatajia, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusu matukio mazito siku ya kiyama, mwanadamu atakapokuwa atajiwa makosa yake atakanusha. Allah asema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Sasa tuonyesheni meno na ulimi na mdomo ulioko katika mikono ili mikono izungumze. Lakini siku ya kiyama Allah athibitisha kwa mikono itazungumza. Taibu, iko wapi mdomo wa mkono, meno, ulimi iko wapi? Bali Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa azungumzia umbile la mbingu na ardhi, فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أي السماء والأرض زكسيما أتينا طائعين. سسات سيديين أشاعرة نمعتزلة جي من نمدوم نوليم وأرض في كوابي نيم زنغمزة كذلك نمبينغو. Kwa hivyo katika Qur'an Allah athibitisha viumbe vinavyozungumza ambavyo havina sifa ambayo anaona anaonani mwanadamu navyozungumza. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika kukitia dosari kile kigombe walichokiabudu Banu Israili asema alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Akatia dosari kile kiungu kuwa hakifanyi nini, hakizungumzi na wao wakiabudu. Kwa hivyo wakiona kuwa hiki hakizungumzi, vipi mtakiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo hawa wakakanusha hii sifa kwa madai ya kuwa wakimbia kufananisha, lakini wakamfananisha Allah kwa viumbe twevu kabisa, waliyadhu billah, aljamadat, viumbe ambavyo havizungumzi kama vile mawe, majabali na viumbe vingine. Wakaingia katika shari kubwa kuliko ile ambao walikuwa wameikimbia. Nafikiri ilikuwa wazi. Kwa hivyo itikadi hizi potofu, Mu'tazila wakaanza, kina Jahmiya, wakaja Ashaira, wao wakataka kuwapinga Mu'tazila, lakini wote warejea katika jambo moja kuwa Qur'ani kwa wao sio maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wote warejea hapo, bali wana maneno mabaya zaidi kama tutakavyoona hapa mbele. ولهذا يكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة. مذهب أشاعرة نصف يا مذهب يا معتزلة. فالمعتزلة يقولون الكلام مكون من لفظ ومعنى مثل ما يقول أهل السنة. معتزلة موانز وسيمة maneno yamekusanyika vitu viwili, lafzi na maana, bimaana kila neno linalozungumzwa lina maana yake ndani. Na hii kwa kauli hii mpaka hapa ndio kauli ya ahli sunnah wal jamaa, hawakhtalifiana ahli sunnah katika hili. Lakin yaqulu almu'tazila makhluq, lakini mu'tazila waongeza wasema lafzi na maana hiyo imeumbwa. والأشاعرة يقولون نا أشاعرة ووسم الكلام هو المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق. أشاعرة وسم منين يلي ما أنا ياك بمعنى أنفان وسم قل هو الله أحد بلا شك ما أنا قل هو الله أحد سما الله سبحانه وتعالى ni mmoja peke yake, hana mshirika naye. Asa wasema hii maana yake hii yatoka kwa nani? Kwa Allah. Ashaira wasema hivi, lakini hii neno qul huwa Allahu ahad hasi maneno ya Allah, hasi maneno ya Allah. Kwa hivyo ndio ukaona Ashaira waruhusu kuweka msahafu chini na kukanyaga. Kwa nini wasema? Kwa sababu ni kiumbe, si maneno ya Allah. Waweza kuweka zile kanyaraka chini ukazikanyaga, hakuna wasiwasi, kwa sababu ni kiumbe kwa wao. Meona vile kauli za watu wa bid'a za wapeleka mahali pabaya. Kwa wao wakasema si Qur'ani yote kuwa ni maneno ya Allah, yani bimaana, yani maana ni ya Allah, lakini yale maneno yaliyoandikwa pale si ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li hadha yaqulu al-ash'ari inna Allah la yatakallamu biharfin wa sawtin yusma'. Ash'ari wasema Allah hazungumzi kwa herufi na sauti inayosikika. فالكلام معنى قائم في نفسه مثل العلم فلا يسمع. قم فانو متو كان بفلاني انا elimu ile elimu askika sinikiti kwa ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo wao wasema kama vile sifa ya elimu kwa Allah ni kitu kilichoko katika dhati yake, basi ndio sifa ya kalam kwa Allah hazungumzi, lakini ni sifa ambayo ipo ndani ya dhati yake kama vile ilmu. Mfahamu? Hii ndio kauli ya nani? أشاعرة. كيف سمعه جبريل وكيوليز جبريل أليسكياجي لمنين هم بكا كجا كايليتك ومتوم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما سمعه جبريل من الله ولا كلمه. جبريل هجسكي من نواك والله ولا جزوم زن الله. كيف ذلك ينبهيل لنداجي مكواجي؟ قالوا أو فكانوا ثلاث طوائف. كتك كجيبوا إلي جواب وكوا ما كنت منغابي ما تاتوا. الطائفة الأولى قالوا الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم في نفسه فعبر به. هذا القرآن عبر به جبريل عليه السلام وسمكوا الله ألم لزميش جبريل kufahamu yale maneno yaliyoko katika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril ndo akayatungia maneno akayazungumza, bimaana alielewa tu maana, kisha yeye ndiye akatunga ile Qur'an akaizungumza. Kwa hivyo yale maneno katika Qur'an yatakuwa maneno ya nani? Ya Jibril, kwa kauli yao, si maneno ya Allah, lakini maana yake ni ya Allah. Mfahamu nafikiri? Ah, hii ndio kauli ya Ash'ariyya, kauli yao wasema hivi. الطائفة الثانية كندي لابيل وكسيما قالوا الذي عبر به محمد صلى الله عليه وسلم بل لا ألي يزنغمزنا كويتونغا منير نتو محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا يتوقع الله لكن أكا يتونغا تو محمد صلى الله عليه وسلم تزامة كتك سورة المدثر الله سبحانه وتعالى ألي بمزنغمز ولم بنزاني كفيري ألي كفوره قرآن akasema ni qaulul bashar, sema in huwa illa qaulul bashar, kuwa ni maneno ya mwanadamu haya. Allah akajibu kwa maneno makali ya ghadhabu, akasema sauslihi saqar, nitamtia ndani ya moto wa saqar. Kwa sababu anasibisha maneno haya kwa kiumbe, ikiwa kweli haya maneno ni kiumbe aliyezungumza, atakuwa maana basi wangeliweza wengi kuleta mfano wake, lakini kwa sababu ni maneno ya Allah hakuna kiumbe ambaye aweza kuleta mfano wake. Ataifatu thalitha, kundi la tatu katika wapotofu hawa, qalu Jibril akhadha min al-lawh al-mahfuz, Jibril amekunda kuyachukua maneno katika lawh al-mahfuz, wallahu lam yatakallam bikalima laysa thamma lafdhun wala harfun wala sawtun, Allah hajazungumza tena neno moja, hakuna herufi wala lafzi wala sauti. Masha Allah, hizi ndio kauli za ahlul bid'a, lakini kuna adilla nyingi sasa watashindwa kujibu. Na ndio pale yule mmoja wao akamwambia mmoja katika imma wa ahlul hadith mbele ya khalifa, kuwa utajibu nini wewe mbele ya Allah atakapokuuliza siku ya kiyama, kuwa wewe kwa nini umethibitisha kuwa mimi nazungumza, kwa hoja gani? Yule shekhe akamwambia, nikiulizwa hivyo nitamwambia Allah, na sasa hivi kwa niwafanya nini? Siwazungumza na kusikia, na ndio maana nataka nikujibu, sina msikia yazungumza siku hiyo. Sasa wewe waniambia nitajibu nini nikiulizwa, maana yake umethibitisha nini? Umethibitisha kuwa Allah azungumza. Kwa hivyo Allah akiniuliza mimi mbele ya watu siku ya kiyama, kuwa una hoja gani wewe ya kuthibitisha kuwa mimi nazungumza, nitamwambia ya rabbi ha ana dhal ana asma'uk tatakallam, mimi sasa hivi nakusikia wewe wazungumza waniuliza. Kwa hivyo kuna hoja gani kubwa zaidi kuliko leo mimi nakusikia moja kwa moja kuwa wazungumza ya rabbi? Yani adilla ziko nyingi sana katika Qur'ani na sunna, ziko wazi kabisa. Mtu kwenda kukimbilia kwenye mapipa ataka akaenda akachukua fikra zake kule akaja akazitia kwenye dini, sallallahu alaihi wasallam. Almasailu almabniya ala qawli al-ashaira, baada ya kusema kauli hii ashaira, kuna masala hapa yajengeka. Ya kwanza, lihadha yaqulun almushafu laysa kalamu Allah, ashaira wasema hu msahafu si maneno ya Allah, inma huwa ibaratun an kalami Allah فيه الحروف والألفاظ وهذا يتأدى به إلى يعني كلام الله. وهو سيما كوا هي قرآني ني عبارة زنزويليزا مانينو يا الله بمعنى يلي ما أنا منو يفهم كتك مانينو هايا ديو أنا ويكسودية الله سبحانه وتعالى لكن هايا سي مانينو ياكي يا ويليكي زاتوني نيكو مانينو يا الله. Fayusamma kalama Allahi majazan, kwa hivyo yaitwa ni maneno ya Allah kwa majaz, lakini si maneno ya Allah. Fahum yaquluna kalamu Allah walakin inda almunaqasha yaquluna nahnu naqulu innahu kalamu Allahi ala sabili almajaz fanusammihi kalama Allah liannahu taadda bihi au tuadda bihi kalamu Allah wa illa falaysa huwa bikalami Allahi haqiqatan. Yani ngalia mgongano, sisi tunasema ni maneno ya Allah lakini kwa majazi. Kwa hiyo tuaita maneno ya Allah kwa sababu yatuelekeza katika kufahamu maneno anayokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa uhakika hii Qur'ani sio maneno ya Allah, sio maneno ya Allah. Hii ndio kauli yao. مساله يبيلي ولهذا فان بعض غلاتهم لا مانع عنده ان يطا الانسان المصحف برجله لانه ليس كلام الله. وكجنجيه قولي او هيو وكفيك بعض غلات غلات الاشاعره mpaka kutokataza watu kukanyaga msahafu. Mtu aweza kukanyaga msahafu kwa mguu wake kwa sababu si maneno ya Allah. Indio itikadi ashaira. هذا مذهب الأشاعرة الذين هم أقرب الطواف لأهل السنة أو أنت يوكو كريب من أهل السنة كتك أين ستفكري أول وكم بالي وكو فيبي أو كدوغ ونافذالي وكو يفي أول وكم بالي وتكواجي. والمؤلف رحمه الله تعالى كما قال أئمة العلم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إني قول أهل العلم ووت أهل السنة والمعنى أنه يكفر على العموم. نها ما أنا لم يليز كوا تكفير إن أفاني عموما يعني كوا جملة. وأما الشخص المعين فلا يكفر. أممت معلومة كفرش هام بيهم تفلاني لكفيري علي عبد الله أحمد محمد هام بيهم كفيري لا حتى تقوم عليه الحجة مبكى أسمى مشيوي هوجا فلان بن فلان قال القرآن مخلوق لا بد أن تقام عليه الحجة وتكشف الشبهة أتوكي ووازي لشبهة ينرليوي أوكي ووازي حجة بعد أسمى مشيوي حجة أكي كانوش أساسا لأتيتوناني كفيري. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بما يري قال تعالى بل هو قرآن مجيد وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نيزي أدلة مزتاج وكون يمنا كزيليز. فأخبر أنه مسموع بالأذان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله أكثبتش كوا مسكيو يسكي منينو يا الله فأبقتوكم تم صلى الله عليه وسلم ومكتوب في اللوح المحفوظ نبي أمينيك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كوام ينديكو كتك اللوح المحفوظ. قولهم فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد مسموع وهو قرآن واحد من محمد مسموع صلى الله عليه وسلم في اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. Na maneno musannif haya sitoyaeleza kwa sababu tushayazungumzia huko nyuma kwa kijumla, tumeeleza huko. Bayana almuallif rahimahullah wajha ad-dalala, hapa kaeleza waje wa dalili ya yale aliyoyataja katika adilla min hadhihi al-ayat annahu fi al-lawh al-mahfuz maktub, izi aya zilizotajwa hapa nyuma kwa Qur'an imeandikwa katika al-lawh al-mahfuz, wa annahu min lisani Muhammadin sallallahu alayhi wasallam masmu'a, na kuwa Qur'ani ilikuwa ikisikilika kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam au kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa arada almuallif bayana anna alquran mahfuz, taka kubainisha muandishi rahimahullah kuwa hii Qur'ani imehifadhiwa sawa'un min Muhammadin masmu', iwe sawa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasikika, fil lawh almahfuz maktub, katika lawh almahfuz imeandikwa, fi suduri mahfuz, katika vifua pia imehifadhiwa, fi alsinati shuyukhi washababi matluun, katika ndimi za watu wazima na vijana yasomwa, fatatluhu alsinatu shuyukhi washababi kama qala alqahtani fi nuniyatihi inna alladhi huwa fi almasahif muthbatun bi anamil alashyakh washubani nuniyat alqahtani inshallah mtakuja kuhifadhi biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo hii Qur'an kama ilivyotajwa kwa njia mbalimbali hizi yasikilika, imeandikwa, yahifadhiwa, yasomwa, yote ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا من يكوبوكيا كتوكا كتوسيسي أو أكنكو نكتوسنجيزيا قولي نينجين يعني كتوسيسي أو أكتوزولي قولي ديديتو فادعى أن قلنا غير ذلك أكدايت مسمكي نيومن هايا فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار لا إله إلا الله تو هباكي زكي مباتة إذي لعنة أو شكوين له الطبري رحمه الله دعا على من روى عنه أو حكى عنه أو تقول عليه amemwapiza hapa yule atakayepokea kutoka kwake au akaeleza kuhusu yeye itikadi yake au akamsingizia kauli isiyokuwa hii aliyotaja fa alayhi la'natullahi wa ghadabu wa la'natul la'inina wal malaikati wan nasi ajma'in la qabila Allahu lahu sarfan wala adla as-sarf qabla at-tauba wa qila an-nafila na hii ndio yajulikana zaidi yani mambo ya sunna na yafanya sikubaliwe والعدل الفدية وقيل الفريضة نيندو معروف يعني سيكوباليو كوكي نافلة ولا فريضة أكي سوالي سنة سيكوباليو أكي سوالي فراض سيكوباليو أكي فنغ سنة سيكوباليو أكي فنغ فراض سيكوباليو سيكوباليو تيبداك كي موجة كيشا كسيما الشيخ الراجح حفظه الله لو أن المؤلف رحمه الله دعا له بالهداية لكان أولى لعل الله أن يهديه للصواب لو كما مؤنديش رحمه الله أنجمون بيا هداية متو علينا مambo كما أنجل كوني أولى كلكم لعني وين الله كمونغوز هاسوا كتك مقدمة كيو مزمومزيا كوسو صبرا نوانا وفيوني كوسو بريا وذيا ونو يباتا كواتو بس يابا لكوني مفانو مزوري آوي أتفني أتفني صبرا كتك هيدي نا angewaombea hidayah muenda Allah akawaongoza sababu walikuepo waliomsingizia al-Imam at-Tabari kinyume na hii itikadi na ndio chanzo cha yeye kuandika hii risala kuwarudi wale waliomsingizia kinyume na vile anavyotakidi Allah ta'ala a'lam naktafi bi hadha al-qadr subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fiik